نفسي تحن إلى الحبيب محمد وقلبها هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه والشوق أصدق شاهدا ورث الأولى نبراسه من بعده والإرث نور العلم زاد توقدا العلم نور قد تجلى فاقرا والجهل كهل في الظلام تسرمدا يا لهف قلبي من شباب قد مضوا يتسابقون إلى الجنان على هدى في الصبح علم قد أنار لهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في معرفة الصحابة من ألفية العراقي أبي الفضل رحمه الله تبارك وتعالى. بدأ بذكر تعريف الصحابي، ثم بعد ذلك ذكر المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر طبقاتهم، ثم ذكر أولهم إسلاما. ونعيد فقط ما قال في أفضليتهم وأولهم إسلاما. قال رحمه الله تبارك وتعالى: والأفضل الصديق ثم عمر وبعده عثمان وهو الأكثر، أو فعلي قبله خلف حكي، قلت وقول لقف جاء عن مالكي، فالستة الباقون فالبدرية، فأحد فالبيعة المرضية، قالوا فضل السابقين قد ورد، فقيل هم وقيل بدري وقد، قيل بل أهل القبلتين واختلف، أيهم أسلم قبل من سلف، قيل أبو بكر وقيل بل علي، ومدعي إجماعه لم يقبل، وقيل زيد وادعى وفاقا، بعض على خديجة اتفاقا. هذا تم بيانه، واليوم سأتكلم عن ما بقي في آخر الصحابة موتا رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: ومات آخرا بغير مرية، أبو الطفيل مات عام 100، وقبله السائب بالمدينة، أو سهل أو جابر، وقبله السائب بالمدينة أو سهل أو جابر أو بمكة، وقيل الآخر بها ابن عمر، إن لا أبو الطفيل فيها قبر، وأنس بن مالك بالبصرة، وابن أبي أوفى قضى بالكوفة، والشامف بن بسر أو ذو باهلة خلف، وقيل بدمشق واثلة، وأن في حمص ابن بسر قبضا، وأن بالجزيرة العرس قضى، وبفلسطين أبو أبي، ومصر فابن الحارث بن جزي، وقبض الهرماس باليمامة، وقبله رويفع ببرقة، وقيل إفريقية وسلمة باديا أو بطيبة المكرمة. هذا في بيان آخر الصحابة وفاة. وفائدة هذا الباب، أي بيان آخر الصحابة وفاة، فائدته أنه إذا قال قائل إنه أدرك فلانا من الصحابة أو اختلف فيه، ينظر متى مات، متى توفي، حتى نعرف من أدرك من الصحابة. وأيضا انتبهوا إلى قضية أين مات، متى وأين، متى مات وأين مات. فقال: ومات آخرا بغير مريتي، أبو الطفيل مات عام 100. أبو الطفيل عامر بن واثلة، تقريبا اتفاق بين أهل العلم هو آخر الصحابة موتا. أبو الطفيل عامر بن واثلة قال هو آخر صحابي توفي، والمشهور أنه توفي سنة 110، المشهور أنه توفي سنة 110، لا كما قال المؤلف سنة 100، بس الصحيح أنه مات 110 من الهجرة. قال وقبله، لأن هذا آخر واحد، وقبله السائب بالمدينة أو سهل أو جابر أو بمكة، أي قبل أبي الطفيل السائب بالمدينة أو سهل أو جابر أو بمكة، أي اختلف في جابر أين توفي، هل في مكة أو المدينة. السائب توفي سنة 91، هو السائب بن يزيد، السائب بن يزيد توفي سنة 91، أو سهل، سهل بن سعد ساعدي توفي أيضا سنة 91. قال أو جابر، إذا قلنا بالمدينة توفي جابر فهو بعدهم، وإذا قلنا بمكة فهو من وفيات أهل مكة، من وفيات أهل مكة، والمشهور أنه توفي سنة 98، سنة 98. وقيل الآخر بها ابن عمر سنة 74، يعني آخر من توفي بالمدينة عبد الله بن عمر سنة 74، فرق أكثر من 20 سنة. إلا أبو الطفيل فيها قبرة، أبو الطفيل اختلف في وفاته أين، إذا قلنا أبو الطفيل توفي في المدينة فهو بعد ابن عمر يقينا، لأنه سنة 110 بينه وبين ابن عمر 35 سنة، يعني توفي بعد ابن عمر ب35 سنة. لكن إذا كان أبو الطفيل لم يتوفى في المدينة فابن عمر آخر من توفي من صحابته في المدينة. قال وأنس بن مالك بالبصرة وابن أبي بالبصرة وابن أبي أوفى قضى بالكوفة، يعني آخر واحد عبد الله بن أبي أوفى سنة 86، أنس بن مالك سنة 90 وله من العمر 100 سنة، توفي بالبصرة أنس بن مالك رضي الله عنه. والشام، والشام فابن بسر أو ذو باهلة، ابن بسر عبد الله بن بسر أو ابن باهلة أبو أمامة الباهلي، أبو أمامة توفي سنة 86 وابن بسر عبد الله بن بسر توفي سنة 88. قال خلف، أي في خلاف أيهما توفي قبل. وقيل بدمشق واثلة، واثلة بن الأسقع لأنه توفي في دمشق سنة 85، وأن في حمص ابن بسر قبض عبد الله بن بسر، وأن بالجزيرة العرس قضى، صحابي اسمه العرس بن عميرة، العرس بن عميرة هو آخر من توفي من الصحابة في الجزيرة اللي هي الجزيرة جهة إيران هناك. وبفلسطين أبو أبي اللي هو عبد الله بن أمي حرام، ومصرف ابن الحارث بن جزي، أي آخر من توفي بمصر. وقبض الهرماس باليمامة، الهرماس بن زياد الصحابي آخر من توفي باليمامة. قال وقبض الهرماس باليمامة وقبله رويفع باليمامة وقبله رويفع ببرقة، يعني آخر الصحابة وفاة في البرقة في تونس رويفع بن ثابت الأنصاري. وقيل إفريقية وسلمة، وقيل إفريقية توفي في إفريقيا وليس في برقة، إفريقية كانت تطلق في السابق على الجزائر أنها هي إفريقية. وقيل إفريقية وسلمة، سلم الأكوع باديا، يعني آخر من توفي من الصحابة في البادية، يقول سلم الأكوع انطلق إلى البادية في آخر عمره وتوفي في البادية، فآخر من توفي في البادية من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلمة ابن الأكوع. وقيل إنه توفي بطيبة، يعني بالمدينة المنورة، خلاف أين توفي سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. هذا بالنسبة لوفيات أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هناك صحابة لم يذكرهم أيضا من آخر الصحابة وفاة، كمحمود بن لبيد وطارق بن لبيد، هكذا كصغار الصحابة، محمود بن لبيد عفوا محمود بن الربيع وطارق بن الربيع، هؤلاء أيضا من صغار الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا توفوا متأخرا بعد 90 سنة 96، محمود بن لبيد ومحمود بن الربيع توفي سنة تقريبا 94 إلى 96، يعني متأخرين جدا، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب85 سنة، توفي بعد وفاة النبي 85 سنة، ومحمود بن الربيع توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله العمر سنتان، وتوفي سنة 96، فيكون عمره عندما توفي تقريبا 85 سنة رضي الله عنهم أجمعين. بعد ذلك يقول أول سهل بن سعد، يعني لما تأخرت وفاته، قال لن تسمعوا بعدي أحد يقول لكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سهل بن سعد الساعدي كان يقول لأصحابه وهم التابعون، يقول إن أنا مت لن تسمعوا بعدي أحدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يريد أنه آخر الصحابة وفاة رضي الله عنهم أجمعين. بعدها انتقل المؤلف إلى معرفة التابعين، ومعرفة التابعين مهمة حتى نعرف المتصل من المرسل. يعني إذا جاءنا أحد التابعين وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وظن البعض أنه صحابي، وإذا قلنا إنه صحابي صار الحديث متصلا، وإذا قلنا إنه تابعي صار الحديث مرسلا. فمعرفة التابعين ومعرفة الصحابة مهمة جدا حتى نعرف المتصل من الحديث من المرسل، لأنه إذا قال حدثني أو سمعت أو لقيت واضح، هذا أصلا دليل على الصحبة. لكن إذا قال التابعي قال رسول الله، أو قال رجل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نتحقق من حال هذا الرجل. إن ثبت أنه صحابي فالحديث متصل، وإن ثبت أنه تابعي فالحديث مرسل. فصارت معرفة التابعين مهمة، أن يعرف المسلم أو طالب العلم التابعية من الصحابي حتى يكون حكمه على الحديث صحيحا عندما يقول حديث متصل أو حديث منقطع، المرسل من رواية التابع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفضل التابعين كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طوبى لمن رآني وطوبى لمن رأى من رآني. فالنبي أثنى على هذا الجمع، جمع التابعين. وجاء في الحديث الآخر عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وقالوا إن القرن هو المئة من السنة، وقيل القرن هي الجماعة من الناس، يعني الجيل، جيل من أجيال الناس، فيكون التابعون هم القرن الثاني. فالقصد أن هذه المجموعة، مجموعة التابعين، جاء الثناء عليها، جاء الثناء عليها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمعرفة التابعين ومعرفة منازلهم مهمة جدا لطالب علم الحديث. قال الإمام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى: والتابعي اللاقي لمن قد صحب، وللخطيب حده أن يصحب. وهم طباق قيل 15، أولهم رواة كل العشرة، وقيس الفرد بهذا الوصف، وقيل لم يسمع من ابن عوف. وقول من عد سعيدا فغلط، بل قيل لم يسمع سوى سعد فقط، لكنه الأفضل عند أحمد، وعنه قيس وسواه وردا. وفضل الحسن أهل البصرة، والقرن أويسا أهل الكوفة، وفي نساء التابعين الأبدا حفصة مع عمرة أم الدرداء، وفي الكبار الفقهاء السبعة خارجة القاسم ثم عروة ثم سليمان عبيد الله سعيد، والسابع ذو اشتباه، إما أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم. هذا معرفة التابعين. قال: والتابعي اللاقي لمن قد صحب. يقال تابعي ويقال تبع ويقال تابع، كلها سواء. بعضهم يسمي التابعي التابع، وبعضهم يقول التابعي، وبعضهم يقول التبع، كلها سواء. قال ما في تعريف التابعي؟ قال: اللاقي لمن قد صحبه. فالتابعي هو من لقي الصحابي، التابعي من لقي الصحابي. قال وللخطيب حده أن يصحبه، يعني لا تكفي اللقية حتى يصحبه، لا تكفي مجرد اللقية بل لا بد أن يصحبه عند الخطيب. والجمهور على أنه تكفي اللقية كما هو الحال في الصحابي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكفي اللقية. قالوا كذلك التابعي مع الصحابي تكفي اللقية، إذا لقي التابعي الصحابي فهو يقال له تابعي، إذا لقي الصحابي يعني تكفي اللقية حتى ينال اسم التابعي. صحيح أن شرف التابعي ليس كشرف الصحابي، شرف الصحابي بلقية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بينما شرف التابعي بلقية الصحابة، وفرق طبعا بين منزلة الصحابة ومنزلة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال وهم طباق، كما أن الصحابة مر بنا أنهم طباق طبقات، كذلك التابعون جعلوهم طباقا. قال وهم طباق قيل 15، يعني 15 طبقة، أولهم كل رواة كل العشرة، يعني الطبقة الأولى من أدرك العشرة المبشرين بالجنة، الطبقة الأولى من التابعين من أدرك العشرة المبشرين من الجنة وروى عنهم، من أدرك العشرة المبشرين من الجنة وروى عنهم، قالوا هذا الطبقة أو هذه الطبقة الأولى. وقيس الفرد بهذا الوصف، يعني هذا الوصف فقط لقيس بن أبي حازم، فقط هو الذي نال هذا الوصف الذي روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبو عبيدة، قالوا قيس بن أبي حازم الأحمسي، قالوا هو الوحيد الذي روى عن العشرة. فالطبقة الأولى إذن فيها شخص واحد وهو قيس بن أبي حازم الأحمسي، قالوا روى عن العشرة الكوفي رحمه الله ورضي عنه. قال وقيس الفرد بهذا الوصف، وقيل لم يسمع من ابن عوفي، يعني حتى قيس الذي يعني قالوا الوحيد الذي روى عن العشرة، بعض أهل العلم قال مو صحيح، لم يروي عن عبد الرحمن بن عوف، لم يروي عن عبد الرحمن بن عوف، هذا هو المشهور أنه لم يروي عن عبد الرحمن بن عوف، يكون لا يوجد تابعي روى عن العشرة، لا يوجد تابعي روى عن العشرة. نعم لقي العشرة أكيد، الذي لقي أبو بكر لقي عبد الرحمن بن عوف، لأن بين وفاة أبي بكر ووفاة عبد الرحمن بن عوف أكثر من 20 سنة، هو قريب من 20 سنة، فمن أدرك أبو بكر أدرك عبد الرحمن بن عوف، لكن القضية في الرواية هل روى أو لم يروي. المشهور في قيس بن أبي حازم أنه روى عن 9، لكن عبد الرحمن بن عوف لا تعرف له رواية عنه، لكن لقيا في لقيا يقينا. نعم نعم وأكيد حصلت اللقية، يقينا حصلت اللقية، لكن يبقى هل روى عنه ولم يروي عنه. نعم. وقول من عد سعيدا فغلط، بل قيل لم يسمع سوى سعد فقط، سعيد هو ابن المسيب، بعض الناس جعل سعيد المسيب ممن روى عن العشر أيضا، سعيد المسيب من كبار التابعين بل إمام التابعين على الإطلاق، سعيد المسيب ويقال سعيد المسيب، المشهور في كتب الرجال سعيد بن المسيب ابن حزن وهو قرشي، سعيد المسيب بن حزن، ونقلوا عنه أنه كان يقول سيب الله من سيبني، إنما أنا سعيد المسيب وليس المسيب، والعلم عند الله تبارك وتعالى، لكن الشاهد أن سعيد بن المسيب أو المسيب ذكر أيضا أو ذكر بعضهم أنه أيضا روى عن العشرة، وذكر أكثر أهل العلم المحدثين وغيرهم أن هذا غلط، قال أن سعيد ولد في خلافة عمر، ولد فكيف يروي عن العشرة، لم يدرك أبو بكر أصلا، ولد في خلافة عمر فكيف يكون روى عن العشرة. والمشهور أنه روى فقط كرواية، نعم أدرك عمر ورآه وأدرك جميع 9، لكنه لم يروي إلا عن سعد بن أبي وقاص فقط كرواية، فقط روى عن سعد بن أبي وقاص. قال وقول من عد سعيدا فغلط، بل قيل لم يسمع سوى سعد فقط، سعد بن سعد بن مالك لسعد بن وقاص أبو إسحاق، قال لكنه الأفضل عند أحمد وعنه قيس وسواه ورد. يعني سعيد بن مسيب بغض النظر عن روى أو لم يروي، لكن أحمد كان يقول خير التابعين سعيد بن مسيب، خير التابعين، كان أحمد بن حنبل يفضل سعيد بن مسيب على جل التابعين. بل هذا ليس قول أحمد، هذا قول جماهير أهل العلم، أن سعيد بن المسيب هو خير التابعين رحمه الله تبارك وتعالى. ولما قيل لأحمد قال خير التابعين سعيد، قالوا علقمة والأسود، يعني علقمة والأسود من خيار التابعين، قالوا علقمة والأسود، فقال أحمد وعلقمة والأسود، يعني أيضا من خيار الناس ومن خيار التابعين، ولكن الشاهد أن سعيد بن المسيب يعني من أفاضل الخلق على قول جماهير أهل العلم. نعم، يقول لكنه الأفضل عند أحمد وعنه قيس وسواه ورد، وفضل الحسن أهل البصرة، وفضل الحسن أهل البصرة والقرن أويسا أهل الكوفة. يعني أهل البصرة يقول خير التابعين حسن البصري، وأهل اليمن يقول خير التابعين أويس القرني. كل أهل البلد الآن يعتزون بابنهم، وفعلا هؤلاء من خيار الناس. حسن البصري كان من أئمة التابعين، وكذلك أويس القرني، وكذلك سعيد المسيب، وكذلك ابن سيرين، وكذلك الأسود، وكذلك قيس بن أبي حازم، وكذلك علقمة. هؤلاء من خيار الخلق، من خيار عباد الله، ولكن الكلام في من هو الأفضل، الكلام في من هو الأفضل. بعض أهل العلم يرى أن سعيدا هو الأفضل، هذا الرأي الأكثر، ولكن جاء في حديث في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير التابعين أويس القرني، خير التابعين أويس القرني. فإن حمل اللفظ على ظاهره فأفضلهم أويس، أفضلهم أويس، وإن حمل اللفظ أنه خير التابعين أي من خير التابعين فأويس وغيره، لكنه بلا شك أن سعيدا أعلم من أويس. لكن القضية عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فتكون خيرية أويس القرني في التقوى والدين، وتكون خيرية سعيد بن مسيب بالعلم والتعليم، والعلم عند الله جل وعلا. وفضل الحسن أهل البصرة والقرن أويسا أهل الكوفة، ثم قال وفي نساء التابعين الأبداء، وفي نساء التابعين الأبداء يعني المقدمة، الأبداء يعني المقدمة، ابدأ بها، ابدأ بها. وفي نساء التابعين الأبداء حفصة مع عمرة أم الدرداء، هؤلاء ثلاث نسوة هن خير التابعيات، ثلاث نسوة هن خير التابعيات. حفصة بنت سيرين أخت أنس بن سيرين ومحمد بن سيرين، حفصة بنت سيرين، عمرة بنت عبد الرحمن، وأم الدرداء الصغرى، لأن أم الدرداء الكبرى صحابية، أم الدرداء الكبرى صحابية، وأم الدرداء الصغرى تابعية، واسمها قيل هجينة، وهي خير التابعيات، هي وحفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. فهؤلاء هم أو هؤلاء هن خير نساء التابعين. نعم، قال وفي نساء التابعين الأبداء حفصة مع عمرة أم الدرداء، وفي الكبار الفقهاء السبعة خارجة القاسم ثم عروة ثم سليمان عبيد الله سعيد والسابع ذو اشتباه. بعد ذلك يأتي الفقهاء السبعة، من يسمون بالفقهاء السبعة عند أهل العلم من التابعين، وقيل لهم كقولنا في العبادلة، لما قالوا العبادلة تذكرون العبادلة، من هم العبادلة؟ عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير. عبد الله بن عمر ابن عمرو ابن الزبير ابن عباس، هذا يقال لهم العبادلة. وإنما ذكر هكذا، قيل لهم العبادلة أو اهتم الناس بقول العبادلة، كانوا إذا اجتمعوا على رأي أخذ الناس به، قالوا هذا قول العبادلة إذا اجتمعوا على رأي. وكذا الأمر في من يقال لهم الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة، فقهاء المدينة السبعة إذا اجتمعوا على رأي لم يخالفهم أحد، قالوا هذا قول الفقهاء السبعة، قول الفقهاء السبعة يقدمون على غيرهم. قال خارجة، خارجة بن زيد بن ثابت، هذا أحد الفقهاء السبعة، القاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق، عروة ابن الزبير بن العوام، سليمان ابن يسار، ثم عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود، ثم سعيد وابن المسيب، ثم السابع ذو اشتباهي، يعني اختلف في السابع يعني في كذا اسم. إذن هؤلاء الستة، سعيد سليمان بن يسار عبيد الله وعروة بن الزبير وخارج بن زيد والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. قال والسابع ذو اشتباهي، إما أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، إما أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أو سالم بن عبد الله بن عمر، أو فأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، يختلف أي ثلاثة يدخل سابعا. بعضهم قال قدم أبو أبا سلمة، وبعضهم قدم سالم بن عبد الله بن عمر، وبعضهم قدم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. على كل حال كلهم ذو فضل، هؤلاء كلهم ذو فضل وذو يعني مكانة ومنزلة وعلم، رحمهم الله تبارك وتعالى. قال والسابع ذو اشتباهي، إما أبو بكر وإما أبو سلمة أو سالم، أو فأبو بكر خلاف قائم. ثم قال والمدركون جاهلية فسم مخضرمين كسويد في أمم. والمدركون جاهلية فسم مخضرمين كسويد في أمم. المخضرم، الخضرم هو الخلط، خضرم الشيء خلطه، والمخضرم هو الذي خلط يعني أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام. فقال بعض المخضرمون هم الذين يعني عاشوا سنوات في الجاهلية وقدرها عاشوا في الإسلام، مثل حسان بن ثابت. حسان بن ثابت عاش 60 سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام. حسان بن ثابت قالوا عاش 60 سنة في الجاهلية وعاش 60 سنة في الإسلام، فيقول له مخضرم، مخضرم. والذي عليه أهل الحديث هذا مخضرم من حيث اللغة، لكن عند المحدثين المخضرم هو الذي أدرك زمن النبوة ولم يتشرف برؤية النبي، هذا هو المخضرم. المخضرم هو الذي أدرك زمن النبوة ولم يتشرف برؤية النبي أو لقياه صلى الله عليه وآله وسلم، لم يلقى النبي، هذا هو المخضرم. يعني عاش الفترة التي عاشها النبي لكن لم يتشرف بلقياه، لم يتشرف بلقيا النبي، هذا قالوا مخضرم. أو لقي النبي لكن لم يسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا هذا رأى النبي لكن رآه كافرا، لم يره حال إسلامه، لم يره حال إسلامه، وإنما أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا قالوا عنه مخضرم، أي خلط الجاهلية بالإسلام، أي في حياته وليس في عمله، خلط الجاهلية في الإسلام. نعم. والمدركون جاهلية فسم مخضرمين كسويد في أمم. سويد هو سويد بن غفلة، هذا مخضرم، أبو عثمان النهدي، قالوا أيضا هذا مخضرم. شريح بن هانئ قالوا هذا أيضا مخضرم، يعني في مجموعة. أبو مسلم الخولاني هذا قالوا أيضا مخضرم، يعني أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام لكنه لم يتشرف بلقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قالوا المدركون جاهلية فسم مخضرمين كسويد في أمم، يعني في أكثر من واحد، ليس سويد فقط بن غفلة ولكن في أكثر من واحد كلهم يقال لهم مخضرمون، كهؤلاء مسلمون لكنهم لم يتشرفوا بلقي النبي صلى الله عليه وسلم حال إسلامهم. وأدخل بعضهم حتى معهم الأحنف بن قيس. الأحنف بن قيس قالوا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبقى حتى توفي النبي. بعد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم دخل الأحنف بن قيس المدينة، فلا يقال له صحابي، لا يقال له صحابي، وإنما يقال له مخضرم. قال له مخضرم، يعني تابعي مخضرم. صحيح تابعي لكن درجة أعلى من التابعين، درجة أعلى من التابعين. نعم. قال وقد يعد في الطباق التابع في تابعيهم، إذ يكون الشائع الحمل عنهم كأبي الزناد، والعكس جاء وهو ذو فساد. يعني هو يريد المؤلف هنا أن يقول قد يخطئ البعض ويعد التابع في أتباع التابعين، يعني هو تابعي لكن يعد في أتباع، يعني يخطئون في الطبقات، يعني قد يخطئ البعض في الطبقات فيجعل التابعية تابعة تابعي، أو يجعل الصحابية تابعيا، أو العكس يجعل التابعية صحابيا، أو تابع التابعية يجعله تابعيا. المهم قد يقع الخلط، قد يقع الخلط. قال وقد يعد في الطباق التابع في تابعيهم خطأ، يعني يذكر التابع في أتباع التابعين، إذ يكون الشائع الحمل عنه كأبي الزناد، والعكس جاء وهو ذو فساد. يعني أبو الزناد عبد الله بن ذكوان تابعي لكنه أكثر روايته عن التابعين، هو تابعي وروايته عن الصحابة قليلة وأكثر روايته عن التابعين. فبعض من رأى أن أكثر رواية أبي الزناد عن التابعين قال أبو الزناد تابع تابعي، يعني لو كان تابعيا كان يروي عن من؟ عن الصحابة. فكون أكثر رواياته عن التابعين فظن البعض أنه تابع تابعي، أنه تابع تابعي، وهذا خطأ يقول. وخطأ مثله العكس، والعكس ذو فساد يقول، وهو أن يعد تابع التابعي تابعيا أو يعد التابعي صحابي وهكذا. فعلى كل حال يريد المؤلف أن يقول يجب أن ننزل الناس في طبقاتهم ولا نخطئ في ذكر ذلك. قال وقد يعد في الطباق التابع في تابعيهم، إذ يكون الشائع الحمل عنهم كأبي الزناد، والعكس جاء وهو ذو فساد. وقد يعد تابعيا صاحبه، وقد يعد تابعيا صاحبه كابني مقرن ومن يقارب. ابني مقرن سويد بن مقرن وعبد الله بن مقرن ذكر نعمان بن مقرن عفوا ذكر الحاكم انهما من التابعين، هما صحابه لكن لما روي عن تابعين ظنهما من التابعين فأخطأ في ذلك رحمه الله تبارك وتعالى. كذلك ذكروا محمود بن لبيد من صغار الصحابة، ويوسف بن عبد الله بن سلام من صغار الصحابة، مسلم ذكرهم في التابعين. إما أن يكون خطأ وإما أن يكون وجهة نظر أنه لم يروي عن صحابة، لأن تذكرون لما ذكرنا التابعين البعض قال التابعي من لقي الصحابي، بعضهم قال لا من صحب الصحابي ولا لا. نعم. فبعض أهل العلم قد يرى أن التابعية هو من رأى أو من صحب الصحابي، ليس مجرد اللقيا، لذلك يعد صغار الصحابة الذين لم يروا لا يعدهم صحابة فيعدهم من التابعين، كيوسف بن عبد الله بن سلام أو محمود بن لبيد. محمود بن لبيد يقول أذكر مجه النبي في فمي، لكنه مات النبي صلى الله عليه وسلم محمود بن لبيد قبل التمييز إلى عمره سنتان لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا أنه البعض لا يعده صحابيا يعده تابعيا. على كل حال القصد أن الخلاف بين أهل العلم هذا يعد صحابي ولا يعد تابعي هذا مبني عليه صحة الحديث. ويقينا يقينا أن من توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو دون سن التمييز يعني 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات سنتان أشهر توفي النبي صلى الله عليه وسلم له من العمر ذلك كذلك هذا يقينا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن النبي مرسلة يقينا يقينا رواية محمد بن أبي بكر الصديق محمود اللبيد محمود بن الربيع طارق بن شهاب ويوسف بن عبد الله بن سلام هؤلاء يقينا روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة أي بواسطة. والأصل في رواية الصحابي أنه يرمي عن صحابي آخر وهذا الذي يسميه أهل العلم مراسيل الصحابة. ونقل العلائي الإجماع على أن مراسيل الصحابة كلها صحيحة على أن مراسيل الصحابة كلها صحيحة. فالقصد وهذا كثير يعني خاصة صغار الصحابة كعبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير وحتى عائشة رضي الله عنها والحسن الحسين كثير من أحاديثهم مراسيل يأخذون عن صحابة آخرين. لأن توفي النبي عبد الله بن عباس له عمر له من العمر 10 سنوات عائشة توفي النبي لها من العمر 18 سنة وعبد الله محمود بن لبيد سنتان محمود بن الربيع يمكن 3 سنوات طارق بن شهاب 4 أو 5 سنوات الحسن والحسين الحسن 7 سنوات والحسين 6 سنوات فلا صغار الصحابة. فأكثر ما يرونه عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذوه عن غيرهم إما أخذوه عن أبيه وإما أخذوه عن عمه وإما أخذوه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة مثلا وهذا مر بنا تذكرون لما تكلمنا عن الأنصار من الصحابة لما يرون شيئا في الحياة المكية يقينا أخذوه من غيرهم. عائشة رضي الله عنها لما تروي بدء الوحي قصة بدء الوحي لم تدركها عائشة لم تولد عائشة إما حدثها بها النبي صلى الله عليه وسلم وإما حدثها بها أبوها أبو بكر والله أعلم. لكن القصد أن صغار الصحابة أحاديثهم مراسيل عن النبي صلى الله عليه وسلم ومراسيل الصحابة مقبولة بالإجماع لأنهم لا يرون إلا عن صحابة في الأصل. نعم. بعد ذلك رواية الأكابر عن الأصاغر رواية الأكابر عن الأصاغر وهذا قليل لكن يحدث بل قال بعض أهل لا يشرف طالب العلم ولا يبلغ من العلم منزلة حتى يروي عمن دونه ومثله وفوقه وهذا من التواضع الإنسان يروي عمن دونه ويروي عمن مثله يعني الأقران ويروي عمن فوقه وهو الأصل أن التلميذ يروي عن شيوخه لكن أن يروي عن تلميذه يعني الكبير يروي عن الصغير سواء كان الكبير قدرا أو الكبير سنا أو الكبير علما ممكن يروي عن الصغير وهذا من التواضع ولا شيء في ذلك بالعكس هذا شرف للإنسان وتواضع من الإنسان أن يروي عن من مثله وأن يروي عن من دونه وأن يروي عن من فوقه أما الرواية عن من فوقه هو الأصل. قال وقد روى الكبير عن ذي الصغر وقد روى الكبير عن ذي الصغر طبقة وسنا أو في القدر طبقة وسنا أو في القدر يعني الصغير الكبير يروي عن من هو أصغر منه طبقة يعني هذا من كبار التابعين هذا من أواسط التابعين أو من صغار التابعين هذا في الطبقة أو سنا هذا عمره 50 يروي عن واحد عمره 30 أو في القدر يعني في العلم والمنزلة والمكانة والدين والنسب وما شبه ذلك من الأمور يروي عن من دونه. وإذاك ذكروا عن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه كان يأتي مجالس عطاء بن أبي رباح، وعطاء بن أبي رباح مولى، عطاء بن أبي رباح مولى، وعلي بن الحسين من سادات بني هاشم رضي الله عنه، فكان يحضر مجالس عطاء بن أبي رباح. فقال له بعضهم: تحضر عند عطاء؟ يعني هو يأتيك عطاء، أنت ما تذهب إلى عطاء؟ فقال: المرء يجلس حيث ينتفع. وهذا من التواضع، يقول المرء يجلس حيث ينتفع، أنا أنتفع بهذا الرجل. وعطاء إمام، كان ينادى لا يفتي في الحج إلا عطاء لعلمه ومكانته رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. فعلي بن حسين كان يحضر مجالس عطاء بن أبي رباح، فلما قيل له قال: المرء يجلس حيث ينتفع، أنا أنتفع من هذا الرجل. فرواية الأكابر عن الأصاغر واردة، وقلنا إما أن يكون أكبر سنا أو أكبر قدرا أو أكبر طبقة، يعني طبقته أعلى من طبقتي هذا، وطبقات إدراك الصحابة كما قلنا. نعم. وقد روى الكبير عن ذي الصغر طبقة وسنا أو في القدر أو فيهما، ومنه أخذ الصحب عن تابع كعدة عن كعبي. أو فيهما يعني أكبر منه قدرا وسنا، أو أكبر منه قدرا وطبقة، يعني في الأمرين جميعا. ومنه أخذ الصحب، والصحابة أعلى قدرا من التابعين. قال: ومنه أخذ الصحب عن تابع. الصحابي يأخذ عن التابعي، الصحابي يأخذ عن التابع أحيانا، هذا أيضا الصحابي أعلى قدرا من التابعي، ومع هذا أخذ. قال: كأخذ عدة عن كعب. وكعب الأحبار روى عنه ابن عمر وأبو هريرة وابن عباس وابن عمرو وأنس بن مالك، كلهم روى عن كعب الأحبار، ومن كبار التابعين، ومن كبار التابعين روى عنه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالقصد أن رواية الأكابر عن الأصاغر لا تضر الأكابر بل تنفعهم، لأنها كما قلنا تدل على تواضعهم. نعم. قال: أو فيهما ومنه أخذ الصحب عن تابع كعدة عن كعبي. بعض أهل العلم يذكر مثالا في هذا الأمر، وهو رواية الأكابر على الأصاغر، يذكر مثالا لذلك حديث الجساسة. حديث الجساسة كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فقال: حدثني تميم الداري أنه ركب البحر، ثم ذكر حديث الجساسة حديث الدجال، صحيح مسلم الحديث. فهنا قالوا: روى النبي عن تميم الداري، فقالوا: هذا لا شك أنه من باب رواية الأكابر عن الأصابر، يعني أكرم، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الخبر بالوحي، لكنه أراد أن يخبر الناس أن هذا هو الأصل، أن الإنسان لا بأس أن يحدث عمن هو دونه، فحدث صلوات ربي وسلامه عليه عن تميم الداري وهو أصغر منه قدرا وسنا وطبقة ودينا وكل شيء، ومع هذا حدث عنه النبي صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. بعدها رواية الأقران، يعني عن بعضهم يروي الراوي عمن هو مثله، هل قرين؟ قال: القرين هو المشابه. قال: والقرناء من استووا في السند والسن غالبا وقسمين عددي مدبجا، وهو إذا كل أخذ عن آخر وغيرهم فراد فد. هذه رواية الأقران عن بعضهم، رواية الأقران نوعان، إما مدبج وإما فرد. رواية الأقران إما مدبج وإما فرد. وفائدة هذا العلم معرفة رواية الأقران أن الإنسان إذا رأى يعني في السنة قرينين لا يظن أنه في خطأ وأن هذا مزيد في متصل الأسانيد، لا، ممكن القرين يروي عن قرينه، يعني الصاحب يروي عن زميله، فهذا ليس خطأ. لكن الذي لا يعرف أن في شيء اسمه رواية الأقران، شيء اسمه المدبج أو الفد، نروي الصاحب عن صاحبه في سنه وقدره ومنزلته وطبقته، فيظن أن الاسم هذا جاء بالخطأ، وهذا ليس بخطأ، بل هذا من باب رواية الأقران عن بعضهم. والأقران عن بعضهم يمكن يكون مثلا بالمدبج. المدبج يعني الأقران كل واحد يروي عن الثاني، هو روى عن هذا وهذا روى عن هذا، كلاهما يروي عن بعض، مثل أبي هريرة وعائشة. أبو هريرة روى عن عائشة عن النبي، وعائشة روت عن أبي هريرة عن النبي، قال أبو هريرة وعائشة قرينان، كلاهما في طبقة واحدة في درجة واحدة، فروت عائشة عن أبي هريرة عن النبي، وروى أبو هريرة عن عائشة عن النبي. طبعا ليس الحديث نفسه، حديث أخرى، فهذه يسمونها رواية الأقران عن بعضهم، هذا يسمى المدبج، هذا يسمى المدبج. أما إذا واحد من الأقران روى عن صاحبه والثاني لم يروي عنه، هذا يسمى الفذ، وهذا كثير، هذا كثير، أن يروي أحدهم عن الآخر. يعني الزهري وأبو الزبير المكي، الزهري يروي عن أبو الزبير، وأبو الزبير يروي عن الزهري، وكلاهما في منزلة واحدة من صغار التابعين. أبو الزبير المكي محمد من صغار التابعين، والزهري محمد من صغار التابعين. فروى الزهري عن محمد بن تدرس اللي هو الزهري المكي، وروى محمد عن الزهري، فيسموه رواية الأقران مدبج، كلاهما يروي عن الآخر. وقد يكون فدا، أي أحدهما يروي، يعني ثبت أن الزهري لم يروى عن أبي الزبير، وأبي الزبير لم يثبت أنه روى عن الزهري، هذا كثير، لكن ليس في الزبير أبي الزبير والزهري. طيب سليمان التيمي مثلا مع قتادة، قال سليمان روى عن قتادة، لكن قتادة لم يروى عن سليمان، لكن ليس هذا كثير، اللي هو أنه أحدهما يروي عن الآخر والثاني لا يروي عنه. وتذكرت الآن من رواية الأكابر عن الأصاغر، يقولون الإمام مالك تفرد بهذه الخاصية، أكثر راوي روى عنه شيوخه مالك بن أنس، لمكانته ومنزلته رحمه الله تعالى واهتمام بالعلم. يقول يعني أشهر راوي أكثر شيوخه عن الرواية عنه هو الإمام مالك بن أنس رحمه الله، كثير من شيوخه رووا عنه رحمه الله تبارك وتعالى، وهو خير مثال على رواية الأكابر على الأصاغر، يعني الأكابر سنا على الأصاغر سنا، أكثر من بهذا الإمام مالك بن أنس رحمه الله تبارك وتعالى، حيث روى عنه كثير من شيوخه. نعيد الأبيات: والقرناء من استووا في السند والسن غالبا وقسمين اعددي مدبجا، وهو إذا كل أخذ عن آخر وغيره إذا انفرد. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نافعا مع من تقبط في الحياة وأفسدا، هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم